ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره: المراد بالوحي هاهنا الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون. ثم هي ربك إلى النحل، هذا الوحي ليس وحي نبوة وإنما هو وحي إلهام وهداية وإرشاد، وحي يعني كوني ليس وحي نبوة. ومثله إيحاؤه إلى أم موسى. أي نعم. نعم، إيحاؤه إلى أم موسى. نعم، وحي إلهام. أي نعم. وليس سمت. وحي نبوة سمت. فليست أم موسى نبية ولا أم عيسى نبية. نعم. أي نعم، إنما هذا الوحي وحي إلهام وهداية. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه. قال: ثم هي محكمة في غاية الإتقان، يعني البيوت، بيوت النحل، أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوي إليها ومن الشجر ومما يعرشون. ثم هي هذه البيوت محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل. سبحان الله. نعم. ثم هي محكمة في غاية الإتقان في تسديسها ورصها، مسدسة يعني بيوتها مسدسة. نعم. في تسديسها ورصها بحيث لا يكون بينها خلل. المربعة لها أربعة أركان. نعم. وهذه مسدسة لها ستة أركان. نعم. ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي، يعني أذن لها كونا. أي أذن لها كونا، وإلا يعني ليست هي مكلفة كما هو شأن الإنس. نعم. ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا. نعم. كونيا تسخيريا. تسخيريا. نعم. أن تأكل من كل الثمرات وأن تسلك الطرق التي جعلها الله تعالى لها مذللة، أي سهلة عليها حيث شاءت في هذا الجو العظيم والبراري الشاسعة والأودية والجبال الشاهقة، ثم تعود كل واحدة منها إلى بيتها، إلى موضعها وبيتها. نعم. لا تحيد لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، لا تحيد عنه يمنة ولا يسرة، يمنة ولا يسرة. نعم. بل إلى بيتها وما لها في وما لها فيه من فراخ وعسل، فتبني الشمع في من أجنحتها وتقيء العسل من فيها. نعم. وتبيض الفراخ من دبرها، ثم تصبح إلى مراعيها، ثم تصبح إلى مراعيها. نعم. نعم. تصبح. وقال قتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: فاسلكي سبل ربك ذللا، أي مطيعة، أي مطيعة، أي مطيعة. فجعله يعني جعل ذللا حالا من السالكة. أيوه. فجعلاه حالا من السالكة، حالا من السالكة وهي النحل. أيوه. أين قال ابن زيد؟ وهو قول الله تعالى: وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. الشاهد: وذللناها. فاسلكي سبل ربك ذللا، يعني مذللة. أي نعم. قال: ألا ترى أنهم ينقلون النحل ببيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم؟ نعم. والقول الأول هم ينقلونه إذا كانت الملكة موجودة في يعني في الخلية. أي نعم. ينقلون الخلية بملكتهم ويتبعون الملكة. نعم. سبحان الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والقول الأول أظهر، يعني أن ذلل حال من سبل من الطرق. والقول الأول أظهر، وهو أنه حال من الطريق. نعم. وهو أنه حال من الطريق، أي فسلكيها مذللة لك، نص عليه مجاهد وابن جرير وكلا القولين. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح. نعم. ذللا هي مذللة في سيرها. نعم. وطرقها مذللة أيضا. نعم. وقد قال أبو يعلى الموصلي: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سكين بن عبد العزيز عن أبيه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر الذباب 40 يوما، والذباب كله في النار إلا النحل. نعم. وقوله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء، فيه شفاء للناس، أي ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير ذلك من الألوان الحسنة على اختلاف مراعيها ومآكلها منها. وقوله فيه شفاء للناس، أي في العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم. من أدواء تعرض لهم، أدواء جمع داء. نعم. من أدواء تعرض لهم. قال بعض من تكلم على الطب النبوي: لو قال فيه الشفاء للناس لكان دواء لكل داء. نعم. ولكن قال فيه شفاء للناس، أي يصلح لكل أحد من أدواء باردة فإنه حار، والشيء يداوى بضده. والشيء يداوى بضده. أي نعم. فيه شفاء للناس. نعم. لكن ليس فيه شفاء من كل داء. أي نعم. قد يناسب. نعم. وقد لا يناسب بعض الناس. نعم. وقال مجاهد بن جبر في قوله فيه شفاء للناس، يعني القرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا قول صحيح في نفسه، ولكن ليس هو الظاهر هاهنا في من سياق الآية، فإن الآية إنما ذكر فيها العسل، ولم يتابع مجاهد على قوله هاهنا، وإنما الذي قاله ذكروه في قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والدليل على أن المراد بقوله تعالى فيه شفاء للناس هو العسل، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية قتادة عن أبي المتوكل علي بن داود الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقاه عسلا، ثم جاء فقال: يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا. فقال اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه، ثم جاء فقال يا رسول الله ما زاده إلا استطلاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك، اذهب فاسقه عسلا، فذهب فسقاه فبرأ. نعم. قال بعض العلماء بالطب كان هذا الرجل عنده فضلات، فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت فأسرعت في الاندفاع فزاده إسهاله، فزاده إسهالا. أين؟ فاعتقد الأعرابي أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيه، ثم سقاه فازداد التحليل والدفع، ثم سقاه فكذلك، فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه وصلح مزاجه واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا أيضا في يعني يشبه حليب الإبل، حليب الإبل الأبكار، يعني قد يشربها من في بطنه أذى فيستطلق، ثم إذا كرر يعني خرجت الفضلات. نعم. وفي الصحيحين قال وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الحلواء والعسل، هذا لفظ البخاري. قال وفي صحيح البخاري من حديث سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. نعم، يعني إذا وافقت الكية. غالبا ما توافق الكية، يعني تكون أو الذي يكوي يكوي يعني بغير معرفة تامة. وإلا إذا وافقت يعني كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاثة. يعني إذا سيأتي في الحديث الذي بعده توضيح. نعم. وقال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل عن عاصم بن عمر بن قتادة قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم أو يكون في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء، وما أحب أن أكتوي. وما أحب أن أكتوي، يعني مثل ذات الجنب أحيانا تلتصق الرئة، تلتصق الرئة بالجنب، فإذا وفق يعني صاحب يعني الكي وكواه قمصت الرئة وانطلقت بإذن الله. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا فيه أيضا أدواء أخر يعني يشفيها الله عز وجل بالكي إذا وافقت، ورواه مسلم من حديث عاصم بن عمر بن قتادة عن جابر به. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا سعيد بن أيوب، ولهذا يقول آخر الطب الكي، وما أحب أن أكتوي، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي وما أحب أن أكتوي، يقولون آخر الطب الكي إذا لم يفد. نعم. يعني ما ذكر أولا شرطة محجم أو شربة عسل أو كذا، فآخر الطب الكي إذا كان من خبير، إذا كان من خبير، أما إذا كان يعني من شخص ليس خبيرا ولكنه يعني يجري تجارب فهذا ينبغي أن يجتنب. وقال الإمام أحمد حدثنا علي بن إسحاق قال أنبأنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا عبد الله بن الوليد. أظنك قفزت راوي. حدثنا علي بن إسحاق أنبأنا عبد الله. عندك عبد الله؟ عندي أنبأنا سعيد بن أبي أيوب. ما يلا حدثنا عبد الله بن الوليد. نعم حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم أو شربة عسل أو كية تصيب ألما وأنا أكره الكية ولا أحبه. نعم. ورواه الطبراني عن هارون ابن ملول المصري عن أبي عبد الرحمن المقرئ عن عبد الله بن الوليد به ولفظه إن كان في شيء شفاء فشرطة محجم وذكره وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني في سننه قال حدثنا علي بن سلمة هو اللبقي قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين العسل والقرآن. نعم صح. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا إسناد جيد تفرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعا وقد رواه ابن جرير عن سفيان بن وكيع عن أبيه عن سفيان وهو الثوري به موقوفا ولهو أشبه. قال وروينا عن أمير المؤمنين وروينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صفحة وليغسلها في صفحة هنا وليغسلها في صحفة وليغسلها بماء السماء وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فليشتري به عسلا فليشربه بذلك فإنه شفاء أي من وجوه. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال ونزلنا من السماء ماء مباركا وقال فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذه أدلة ثلاثة. نعم. على أن القرآن شفاء. أيوة. إنما قال فليكتب آية من كتاب الله. نعم. وعلى أن ماء السماء يعني ماء المطر حديث العهد بربه أيضا مبارك وعلى أن ما أخذه من امرأته عن طيب نفس أيضا هنيئا مريئا. فإذا جمع هذه الثلاثة بأوصافها المذكورة شفى الله به أو نفع الله به. نعم. وقال في العسل فيه شفاء للناس. كلها أدلة. نعم. من القرآن. نعم. وقال ابن ماجه أيضا حدثنا محمود بن خداش قال حدثنا سعيد بن زكريا القرشي قال حدثنا الزبير بن سعيد الهاشمي عن عبد الحميد بن سالم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعق العسل ثلاث غدوات من كل شهر لم يصبه عظيم من البلاء. قال حافظ ابن كثير رحمه الله الزبير بن سعيد متروك. وقال ابن ماجه أيضا حدثنا إبراهيم بن محمد بن يوسف بن سرح الفريابي قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدثنا إبراهيم بن أبي عبلة قال سمعت أبا أبي بن أم حرام أبا أبي بن أم حرام نعم وكان قد صلى القبلتين يقول يعني صلى إلى بيت المقدس ثم لما نسخت القبلة إلى بيت المقدس نسخت بالقبلة إلى البيت الحرام صلىها أيضا يعني عاش صلى القبلتين نعم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسنة والسنوات والسنوت والسنوت والسنوت بالسنة والسنوت أيوة يعني شجر السنوت شجر أيوة بالسنة والسنوت كله نعم فإنما فيهما شفاء من كل داء إلا السام يعني بالعامية يسمونه العشرق أي أي نعم اللي هو السنة مكي شيء ها يقولوا سنة مكي سنة مكي نعم العشرق يعني في ينبت في وأودية مكة صحيح أي نعم نعم نعم فإنما فيهما شفاء من كل داء إلا السام قيل يا رسول الله وما السام قال الموت نعم قال عمرو قال ابن أبي عبلة السنوت الشبت الشبت اي الشبت نعم وقال آخرون بل هو العسل آخرون بل هو العسل الذي في يكون في زقاق السمن وهو قول الشاعر هم السمن بالسنوت هم السمن بالسنوت هم السمن لا ألس فيهم نعم. وهم يمنعون الجار أن يتقرد نعم. هم السمن بالسنوت لا ألس فيهم وهم يمنعون الجار أن يتفرد لا ألس يعني لا لبس لا خلطة لا ألس فيهم نعم. كذا رواه ابن ماجه وقوله لا ألس فيهم أي لا خلط لا نعم لا خلط أو لا خلط وقوله يمنعون الجار أن يتفرد أن يتقرد نعم أي يتهض يضطهد ويظلم ولهذا المضطهد المظلوم يقال مقرود نعم أي نعم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كذا قاله شيخنا المزي وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة لحظة قبل ما تستمر أيه يضطهد ويظلم إيش عندك قال قال الحافظ ابن كثير رحمه الله كذا قاله شيخنا المزي اي كذا نعم. هذه زيادة عندكم كذا قاله سبحان الله ها نعم كذا قاله شيخنا المزي المزي نعم. نعم احسنت وقوله قال وقوله إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون أي إن في إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة إلى السلوك في هذه المهامة المهامة في هذه المهامة المهامة المهامة المهامة جمع مهمها وهي يعني المكان الذي يعني يضل صاحبه مهما واسع مكان واسع يتحير فيه السالك متاهة نعم والاجتناء من سائر الثمار ثم جمعها للشمع والعسل وهو من أطيب الأشياء لآية لقوم يتفكرون، أي في عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرها، فيستدلون بذلك على أنه الفاعل القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم. نعم، فيقوى رجاؤهم بالله عز وجل، نعم، وتعلقهم به في رزقهم، نعم، الذي رزق هذه الأمة من النحل وبهذا الشكل، نعم، يقوى رجاء الإنسان وتعلقه بالله عز وجل وتوكله عليه، نعم، للمتدبر. ولهذا أعقبها بقوله والله خلقكم. نعم، سبحانه. نعم، قال تعالى والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. وهذا من آيات الله. نعم، من يرد إلى أرض العمر. نعم، الله. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يخبر تعالى عن تصرفه في عباده وأنه هو الذي أنشأهم من العدم ثم بعد ذلك يتوفاهم، ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم وهو الضعف في الخلقة، كما قال الله تعالى الضعف في الخلقة والضعف في العقل والضعف في السمع والضعف في البصر. الله المستعان. إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجماني. الله المستعان. كما قال الله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. نعم. وقد روي عن علي رضي الله عنه في أرذل العمر قال 75 سنة، وفي هذا السن قد يحصل له ضعف القوى والخرف. يحصل له ضعف القوى والخرف، وسوء الحفظ وقلة العلم، ولهذا قال لكي لا يعلم بعد علم شيئا. الحمد لله. أي بعدما كان عالما أصبح لا يدري شيئا من الفند والخرف. ولهذا روى البخاري رحمه الله عند تفسيره هذه الآية قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور عن شعيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو أعوذ بك من البخل والكسل والهرم وأرذل العمر وعذاب القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ورواه مسلم من حديث هارون الأعور به، وقال زهير بن أبي سلمى في معلقته المشهورة سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 عاما لا أبا لك يسأمي رأيت المنايا خبط عشواء. على ما قلت يسأم ولكن كسرتها يعني أو من أجل الروي. نعم، القافية يسأم. رأيت المنايا خبط عشواء من تصب رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمر فيهرمي. قوله رأيت المنايا خبط عشواء هذا غير مسلم. أيوه. هذا من تفكير الجاهلية. المنايا بتدبير الله عز وجل سبحانه. وما كان لنفسه أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. قال تعالى والله خبط عشواء الناقة التي تخبط بغير بصيرة وتخرب ما تأتي عليه من زروع وغيرها من تصب أو يعني تركله برجليها تمته، ومن تخطئ يعمر فيهرمي. هي ليست خبط عشواء ولكنها بتدبير الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وإن لم نعلم الحكمة وإن لم نعلم تفاصيل حكمته سبحانه وتعالى، لكن هو الحكيم العليم يضع الأشياء في موضعها. نعم. قال تعالى والله فضل بعضكم على بعضكم بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يبين تعالى للمشركين جهلهم وكفرهم وكفرهم يبين يبين للمشركين جهلهم مفعول به وكفرهم معطوف عليه فيما زعموه لله من الشركاء. نعم وكفرهم فيما يزعمون لله من الشركاء وهم يعرفون أنها يعترفون وهم يعترفون عندي يعرفون إيه أنها عبيد الله مثل قول المشركين لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. شوف التناقض هم يعترفون أنها عبيد الله. نعم كما كانوا يقولون في تلبيتهم. نعم هذا أوردها الحافظ. نعم في تلبياتهم في حجهم. نعم نعم وهم يعترفون أنها عبيد الله كما كانوا يقولون في تلبياتهم في حجهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى منكرا عليهم أنتم لا ترضون إنكم لا ترضون إنكم لا ترضون أن تساووا عبيدكم فيما رزقناكم. إيه ما ترضون أن عبيدكم يساوونكم فيما رزقناكم. إيه نعم فكيف يرضى هو تعالى بمساواة عبيده له في الألوهية والتعظيم في الإلهية والتعظيم. نعم كما قال في الآية الأخرى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الآية. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية يقول لم يكونوا ليشركوا عبيدهم في أموالهم ونسائهم فكيف يشركون عبيدي معي في سلطاني. فذلك قوله أفبنعمة الله يجحدون. وقال في الرواية الأخرى عن فكيف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسكم. سبحان الله ما أظلم الإنسان. نعم. ما أظلم المشرك. نعم. وقال مجاهد في هذه الآية هذا مثل للإلهية الباطلة للآلهة الباطلة هذا مثل للآلهة الباطلة. وقال قتادة هذا مثل ضربه الله فهل منكم من أحد شاركه مملوكه في زوجته فهل منكم من أحد شارك مملوكه في زوجته شاركه مملوكه شاركه مملوكه في مملوكه مملوكه في زوجته وفي فراشه فتعدلون بالله خلقه وعباده. فإن لم ترض لنفسك هذا فالله أحق أن ينزه منك. الله أحق نعم بالتنزيه أي نعم منك. نعم. وقوله كل نقص فالله أحق بالتنزيه منه، سبحانه تنزه عنه المخلوق فالله أحق بالتنزيه منه. ولهذا يذكر عن بعض علماء المسلمين أنه لما طلب ملك الروم من خليفة المسلمين أن يرسل له عالما يناظر أحبار النصارى، قيل أنه أرسل عبد القادر أو الجرجاني، فلما وصل إليهم هم عرفوا أنه لا يركع للملك، فوضعوا له طاقا ضيقا حتى ينحني حتى ينحني، ففي الظاهر أنه ركع للملك، هو فطن لهم ورجع على قفاه، يعني دخل على الملك من قفاه. أي نعم. ثم لما اجتمع بهؤلاء الأحبار صار يعني يتجاهل أو يتخابل معهم، كيف أحوالكم، كيف زوجاتكم، وكيف أولادكم، فضحكوا سخروا منه، يعني قالوا كنا نظن أنك من أعلم أهل ملتك وإذا بك يعني من أجهلهم، ألا تعلم أن الأحبار والرهبان لا يتزوجون ولا؟ قال سبحان الله، يعني أنا رأيتكم نسبتم إلى الله الولد والصاحبة ونزهتم أنفسكم عن الزوجة والأولاد، حجهم بهذا. سبحانه. فكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بأن ينزه عنه سبحانه وتعالى. نعم. وقوله أفبنعمة الله يجحدون، أي إنهم جعلوا لله ما ذرأ من الحرث والأنعام، ولهذا نصيبة. الإنسان يتكمل بالولد كمالا نسبيا ليس كمالا مطلقا، وهو في حق الله نقص، ولهذا نزه عن الولد والصاحبة سبحانه وتعالى. نعم. أي إنهم جعلوا لله ما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا فجحدوا بنعمة مما ذرأ، هو سبحانه وتعالى أخرجها من الحرث والأنعام نصيبا، هو الذي أخرجها وهو الذي رزقهم بها، يعني يجعلون لله منها نصيبا ولآلهتهم نصيبا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. فجحدوا بنعمة الله وأشركوا معه غيره. نعم. قالوا عن الحسن البصري قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الرسالة إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما وأقنع برزقك من الدنيا، فإن الرحمن فضل بعض عباده على بعض في الرزق، بل يبتلى به كلا، فيبتلى من بسط له، بل يبتلي به كلا، فيبتلي من بسط له كيف شكره لله وأداءه الحق الذي افترض عليه. نعم. بما رزقه وخوله. نعم. ومن ضيق عليه يبتليه أيضا. نعم. بهذا الضيق ليصبر. نعم. ليصبر لله عز وجل. نعم. أي نعم. فيثيبه، إما أن يبتلي بالصبر أو يبتلي بالشكر. نعم. قال رواه ابن أبي حاتم قال الله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يقول حافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره يذكر تعالى نعمه على عبيده بأن جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم وزيهم، ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة. ولكن من رحمته خلق من بني آدم ذكورا وإناثا وجعل الإناث أزواجا للذكور. ثم ذكر تعالى أنه اقترح أن نكتفي بهذا القدر. طيب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا للعمل الصالح والقول المسدد فيما يرضيه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.